ومقام الحاجيات هي الأشياء التي لو منع الناس منها تضرروا وحصل الضيق لكنهم لا يموتون فيصلوا إلى درجة الحرج والمشقة. فيقولون إن وضع الطعام في أواني الذهب والفضة نفس الأواني في مقام الحاجيات، لأن تحفظ الطعام الذي يغسلي به الإنسان ولو لم يحفظ الطعام لا يستطع الإنسان أن يغسلي، فهي في حكم الحاجيات. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب والفضة في الأواني مع أنها في مقام الحاجيات فمن باب أولى الفضول والتحسينات. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا أن ينبه لما هو الأدنى، وهذا ما يسمونه التنبيه الأعلى على ما هو أدنى منه، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف فإنه نهى عن أف، فمن باب أولى أن لا يضرب الوالدين. ولذلك يقول: إذا حرم أن يأكل في آنية الذهب والفضة مع أنه يحتاج إلى حفظ الطعام والغذاء، فمن باب أولى ما هو في مقام الفضول والزينة والتحسين. ولما فيه اللعب بالفضة من كسر لقلوب الفقراء والضعفاء، ولذلك قالوا إنها أقرب إلى الإسراف. فالإنسان إذا لبس سواء إذا لبس ساعة من فضة أو اتخذ قلما من فضة مع أنه يمكنه أن يتخذ ما دون ذلك، لا شك أنه سيتكلف وستكون قيمة الفضة غالية. ولذلك قالوا إنه يعتبر ذهب فلا يرخص فيه على الأصل حتى يدل الدليل على الاستثناء. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. وما دعت إليه ضرورة كأنف، مثال ذلك أن يجدع أنف الإنسان أن يبطى ثم يحتاج إلى وضع الذهب لسترا لهذا الأنف، هذا من باب الضروريات. وقصر في الحديث رفجة بن حسن أنه جدع أنفه يوم كلاب وقيل الكلاب، وكان بين التميم وكندة، ثم اتخذ أنفا من فضة فأنتب فاتخذ أنفا من ذهب. ولذلك قالوا: ما كان من الأعضاء محتاجا إليه أن يوضع فيه ذهب أو فضة يجوز أن يتخذ منه ما شاء من الذهب والفضة بقدر حاجته. ويبنونه على حديث عفجة رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون إن هذا من باب الحاجيات، من باب الحاجيات. ويؤكد ذلك أن الأنف إذا جذب فإن الإنسان يستضر بدخول الجراثيم ودخول الأشياء الكبيرة التي قد تضر به، ولذلك اتخذ الأنف دفعا لهذا الضرر، بخلاف ما إذا كان الوضع العضوي تحسيني كتجميل سن بذهب فإنه لا يجوز، لأنه ليس بحاجي ولا ضروري، ولا آخر الفضل حاجس ولا ضرورة، ولذلك يبقى حرام. فإن مات ميت وسنه من ذهب ملبس بالذهب أو اتخذ سنا من ذهب فلا يخلو من حالتين: إما أن يمكن إزالة هذا الذهب بدون إضرار بالميت فتجب إزالة كما نص العلماء رحمة الله عليه على ذلك، وإما أن لا يمكن إزالة إلا بضرر من جرح أو قلع من السن وهي من أصل الخلقة، فحينئذ تترك، حينئذ تترك، ولا يؤمن عليه أن الله يعذبه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الذهب: جمرة من النار. حتى قال بعض العلماء رحمة الله عليه: إنه إذا تحلى بالذهب في سن بدون حاجة لا يعمل أن يكون عليه جمرة من النار في فمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اختص الحكم بقدر الضرورة. أما الأسباب التي يحتاج إلى سدها وحديد إلى ذهب أو فضة، فإن كانت الفضة يمكن أن تؤدي المقصود فلا يترخص بالذهب، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدره فلا يتجاوز إلى الذهب، لأن الفضة أهون من الذهب، ورصة بالفضة أيسر من الرصة بالذهب، فالذهب أشد. ولأن الفضة قد أذن للرجل بها وحينئذ والذهب لم يؤذن للرجل به، سيبقى على الأصل المقتضي بالتحريم، فييسر في الفضة ولا ييسر في الذهب. فإذا أمكنه أن يدفع ضرورته بالفضة لا يعتمي إلى الذهب. لكن لو كانت الأسنان من الفضة تمكن وتكون لها رائحة أو اتخذها من الفضة فأنتنت وآذت، فحينئذ يجوز له أن يعدل إلى الذهب ولا حرج عليه في ذلك. والشرط في جواز الذهب والفضة في السن أن لا يوجد بديل، فإن وجد بديل من مرمر ونحو عظم ونحو ذلك فحينئذ يجوز أن يعدل، لا يجوز له أن يعدل إلى الذهب والفضة مع وجود ذلك البديل الذي لا حرمة فيه. كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه كالأسورة